بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للحكم الشرعي التكليف الأول وهو الواجب، عرفه لغة وشرعا، ثم بعد ذلك تعرض لتقسيم الواجب إلى ما لا يعتد به إلا بصحة النية. هذا يؤخذ من المفهوم، يعني قالوا منه ما لا يثاب على فعله، ومنه كذلك يثاب على فعله، كأنه يقول الأصل ما هو؟ الأصل في الواجب أنه يثاب على فعله، لكن قد لا تكون النية موجودة، قد يكون أوقع الفعل مع غفلة وسهو عن استحضار الامتثال، حينئذ لا يثاب. ثم تعرض لمسألة وهي اختلف فيها الجمهور مع الأحناف، وهي هل الواجب والفرض مترادفان؟ وعلمنا أن الصحيح أنه يرادفهم، ولا يلزم من القول بالترادف أن يكون في مرتبة واحدة، فالواجب يختلف على الصحيح، فمنه فبعضه آكد من بعض. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن واجبات القلوب أعظم من واجبات الجوارح، وأن محرمات القلوب أعظم من محرمات الجوارح. التفاوت هذا لا يكاد ينكره أحد، لأنه من جهتين: أولا من جهة ثبوته، ومن جهة الخلاف فيه. من جهة الثبوت لا شك أن بعض الواجبات ثابت بدليل قطعي، حينئذ هذا آكد مما ثبت بدليل ظني، وكلاهما شرعيان ومعمول بهم ولا إشكال، وإنما الكلام فيه في القوة والضعف. ثانيا من حيث الاتفاق وعدم الاختلاف، فالواجب المتفق عليه لا شك أنه أقوى من الواجب المختلف فيه، حينئذ القول بالترادف لا يستلزم اتحادهما من كل وجه، بل بينهما تفاوت. ثم ينبني على ذلك ما هو اختلاف الثواب، فليس على مرتبة واحدة وليس ثوابهما واحدا. قال رحمه الله تعالى: وصيغتهما، إذن هما مترادفان ولهما صيغة، ولهما صيغة. وصيغتهما أي صيغة الوجوب والفرض، يعني ما الذي يدل على أن هذا واجب وأن هذا فرض، وهما مترادفان، كيف نحكم على الشيء، على الفعل أو على القول بأنه واجب؟ لابد من صيغة تدل على ذلك، والمراد بالصيغة هنا خطاب الشرع، لأن نأخذ من أي؟ من كتاب أو سنة، ما أجمع عليه وقع الإجماع لا إشكال فيه، مستنده الكتاب والسنة، وكذلك القياس يكون فرعا عن الكتاب والسنة. حينئذ يرد السؤال: هذه الصيغة من أين تؤخذ؟ نقول من الكتاب والسنة، لأنها جزء من خطاب الله تعالى أو بعض منهم. وصيغتهما أي صيغة الوجوب والفرض كوجب وفرض، يعني لو جاء لفظ وجب حينئذ يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي أو الاصطلاحي، وكذلك فرض يحمل على المعنى الشرعي، لكن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى أن حقيقة الواجب التي مرت معنا ما ذم شرعا إلى آخره، هل جاء الشرع ببيان هذه الحقيقة كما جاء ببيان حقيقة الصلاة والصوم والزكاة؟ الجواب لا. إذن هذا الاصطلاح في مفهوم الواجب، وكذلك في مفهوم الحرام وفي مفهوم المكروه، هذه اصطلاحية عرفية، يعني عند الأصوليين لا يلزم من ذلك أنه كلما وجد لفظ الواجب حمل على المعنى للصلاح، فقد يأتي لفظ واجب في الشرع ولا يراد به ما ذم شرعا تاركه إلى آخره. لماذا؟ لأن المفهوم هنا العكس، إن وجد المفهوم صدق عليه أنه واجب، عندنا حد ومحدود، إن وجد الحد وهو ما ذم شرعا تاركه إلى آخره فثم الواجب. هل كلما وجد لفظ الواجب وجد المعنى؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ نقول هذه ليست حقيقة شرعية، لأن اللفظ الشرعي يحمل على حقائق شرعية ولا شك، فثبت أن الصلاة لها حقيقة شرعية، والزكاة والحج إلى آخره، والإيمان والإسلام لها حقائق شرعية، كلما وجد لفظ الإسلام فسر بالمعنى الشرعي. لكن هنا لا، نقول هذه اصطلاحات لأرباب فن الأصول، حينئذ إذا وجد لفظ واجب نتوقف فننظر هل ثم ما يدل على المعنى الأصولي أو لا، إن كان ثم قرينة تدل على ذلك حمل عليه، وإلا رجعنا إلى المعنى الأصلي وهو اللغوي، لانه ليس له حقيقه شرعيه ونحمله على المعنى اللغوي. انتبه لي لهذا. اي صيغه الوجوب والفرض كوجب وفرض وكذا واجب وفرض. قال نص في الوجوب هذا الصحيح وعليه اكثر العلماء. هذا فيه نظر، فيه نظر كونه نصا في الوجوب هذا يحتاج الى دليل، لان هذه الحقائق انما هي عرفيه وليست به شرعيه. قال ابن عقيل اوجبت صريحه في الايجاب باجماع الناس، حكى في اجماع وليس باجماع. وذهب طائفه من العلماء من اصحابنا وغيرهم منهم القاضي ابو يعلى هي ظاهره في الوجوب، يعني محتمله للوجوب وغيره، ولا بد من قرين. نقله ابن عقيل وذلك لان اللفظه ترد مشتركه في الوجوب والندب وغيره، يقال فرضت واوجبت فيرد والمراد به الوجوب، ويرد والمراد به الندب كقول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم، ومعناه وجوب الاختيار. هنا لا يفسر بالوجوب الشرعي لا، انما هو ثابت، والثبوت عام من كونه واجبا اصطلاحيا، ويشمل المندوب وهنا جاء الخلط. حينئذ جاء النص هنا غسل الجمعه واجب، قد نحمله على الواجب الاصطلاحي عند الاصوليين، نقول هل هو حقيقه شرعيه؟ الجواب لا، فيحمل اللفظ الشرعي على حقائق شرعيه، هذا ليس بحقيقه شرعيه، حينئذ نحمله على المعنى اللغوي الا اذا دلت قرينه على ان المراد به الواجب الاصطلاحي. قال وتقول حقك علي واجب، يعني ثابت، ليس المراد انه واجب بالمعنى الاصولي. ويحتمل توكيد الاستحباب وحسن الاستفهام فتقول اوجبته الزاما او اختيارا، وكذا فرضت يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير. إذن صيغتهما فرض ووجب، هذه يتأنى فيها ولا تحمل على المعنى الاصطلاحي إلا إذا دلت قرينة على ذلك، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو المعنى اللغوي. هذا الظاهر وحكاية الإجماع فيه في نظر. وحتم يعني مما يدل على معنى الوجوب والفرض كلمة حتم، ومن قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا، أي واجب الوقوع بوعده الصادق، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم، لا يجب عليه شيء، هذا من فعل العباد. وأما إذا أوجب الباري شيئا على نفسه فهو قد أوجبه ولا إشكال فيه، يعني يمكن أن يقال بأن الباري جل وعلا قد أوجب أمرا ما على نفسه. ومن ذلك حديث معاذ المشهور قال في المصباح حتم عليه الأمر حتما، من باب ضرب، أوجبه جزما، وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه، ولازم يعني وكذا لازم. قال في الحاوي وغيره حتم ولازم كواجب. قال في شرح التحرير ولا يقبل التأويل عند الأكثر، وهو من اللزوم، وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء، فيقال للواجب لازم أو ملزوم به ونحو ذلك، كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون، أي وجب عليه ذلك. وإطلاق الوعيد يعني مما يدل على الواجب. قال نص في الوجوب اختاره الأكثر، نص في الوجوب اختاره الأكثر، فلا يقبل تأويلهم لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز. إذن إطلاق الوعيد يدل على الوجوب وهو واضح بين. وكتب عليكم، كتب عليكم مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به، وتسمى الصلوات المكتوبات، كتب عليكم الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كل ذلك نص في الوجوب. إذن ذهب المصنف إلى أن هذه المذكورات وجب وفرض وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب. أما كتب عليكم هذا وارد استعماله أنه لم يستعمل إلا في الوجوب، وأما حتم ولازم هذه محتملة، هذه محتملة، كذلك فرض ووجب كلها محتملة. وقول نص في الوجوب هذا فيه نظر، بل هي ظاهرة في الوجوب إن دلت قرينة على ذلك. وأما قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية الآية، وقيل المراد وجب وكانت الوصية فرضا ونسخت، وقيل المراد بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما، يعني اختلف فيه. كتب هنا حمله بعضهم على ماذا؟ على المستحب، حينئذ استعمل في غير المعنى الذي يتبادر منه، فكيف يكون نصا فيه في الوجوب؟ قال رحمه الله تعالى: وإن كن الشارع، هذا زاده المصنف على صاحب التحرير يعني ليس في الأصل، وزاد المصنف على الأصل: وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته، يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء دليل على أن الجزء فرض في الكل، إطلاق الكل وإرادة الجزء بعضه دليل على أن هذا الجزء والبعض فرض فيه واجب فيه. لماذا؟ لأن عادة العرب أنها لا تطلق الكل مركب من الماهية على جزئه إلا إذا كان هذا الجزء يفوت الكل بفواته، هكذا ذكر ابن القيم في حكم تارك الصلاة ولذلك جاء: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق الإيمان على الصلاة دليل على أن فوات الصلاة يفوت به الإيمان، واضح هذا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق الإيمان على ماذا؟ على الصلاة. وقاعدة العرب أنه لا يطلق الكل على البعض إلا إذا كان هذا البعض بفواته يفوت الكل، حينئذ يفوت الإيمان ويزول بفوات ماذا؟ فوات الصلاة. ولذلك نقول قول الحق أن تارك الصلاة مطلقا ولو فرضا واحدا يعتبر كافر مبتدع عن الإسلام، وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقت غير عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الإسلام، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. والخلاف الذي يكون بين الفقهاء هذا خلاف حادث، خلاف حادث. ومن غرائب ابن القيم رحمه الله تعالى لأن الخلاف قوي هنا في ذكره ليس في أدلته وإنما في ذكره، لا يكاد أحد أن يتصور أن يكون إجماع من الصحابة ثم يقع خلاف بين الأئمة الأربعة، كيف هذا؟ بعضهم ما يكاد أن تمشي عنده المسألة، كيف يقع إجماع ثم يقع خلاف؟ ألم يقف هؤلاء الأئمة على هذا الإجماع؟ نقول نحن لا نبحث في هذه المسائل، نبحث في ماذا؟ في الدليل وما دل عليه. كون فلان من الناس ترك القول الصواب هذا يعتذر له، لم يتعمد تركه مخالفة الإجماع، وإنما لم يثبت عنده الإجماع، لم يثبت عند دلالة النص على حسب ما يقتضيه. لكن إذا ثبت الحق وجب القول به وإن كنت واحدا، حينئذ إذا ثبت الإجماع فهو الحجة. ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في حكم تارك الصلاة قال: الراجح هو كفره تارك الصلاة، ثم قال: والدليل على ذلك أولا إجماع الصحابة. هذا غريب، كيف تحكي الإجماع، تحكي الخلاف وتحكي الإجماع؟ إن سلمت بالخلاف ارتفع الإجماع، إن سلمت بالإجماع ارتفع الخلاف، لكن هيبة الخلاف وأئمة الكبار جعلته يفعل ذلك رحمه الله تعالى. لكن نحن نقول إجماع الصحابة ولا شك على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. والمخالف هنا نوعان: إما مرجئ وإما لم يثبت عنده الحق. إما مرجئ يعني بنى المسألة على أصل في الإيمان عنده بأن أعمال الظاهر ليست داخلة في مسمى، وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أنها شرط كمان يلزمه عدم التكفير بترك الصلاة أو لا، لأن الإيمان والكفر نقيضان، فلا يكفر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان، فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق، حينئذ كيف يكفر بترك الصلاة؟ فلابد كل دليل يؤوله بأنه ليس كفر دون كفر، كلما جاءت المسائل هذه قال كفر دون كفر، هذا إرجاء ليس بحق. حينئذ المخالف أحد رجلين: إما مرجئ وإما لم يثبت عنده الحق بدليله، فينتبه لهذه المسألة. ليس كل من لم يكفر تكون أصوله على أصول أهل السنة والجماعة، فينظر مسألة الإيمان عنده أين هي، فإن كان العمل داخلا في مسمى الإيمان وهو ركن والمراد به الجنس ليس كالمعتزلة أحد الأعمال، حينئذ إذا قيل الجنس هل هو معين أم لا، من كفر بترك الصلاة عينه ولا إشكال، ولا نحتاج أن نقول نضعف القول بالجنس ما المراد به، لو استاك لثبت عنده الإيمان، قل هذا تلاعب، لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافر مرتد عن الإسلام حينئذ تعين الجنس، ويلزمك هذا يلزمك أن تقول بأن الجنس معين. لماذا؟ للإجماع القائم، إما أن تبطل الإجماع لا يثبت عندك، وإما أن تنظر في مسائل الخلاف من حيث الأدلة. قال: وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها يعني بجزء من أجزائها، وأطلق اللفظ تاما كنايه على، لانه يعتبر مجازا، نحو تسميه الصلاه قرانا في قوله تعالى قران الفجر، قران فجر يعني صلاه الفجر، وعبر بالقران عن الصلاه، ونحو التعبير عن الاحرام بالنسك باخذ الشعر في قوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين، دل على ان الاخذ يعتبر فرضا، دل على فرضيته اي فرض مكنى به عن تلك العباده، فيدل قوله تعالى قران الفجر على فرضيه القراءه بالصلاه، ويدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم على فرضيه الحلق في الحج، لان العرب لا تكن عن الشيء الا بالاخص به اللازم له الذي يفوت الكل بفوات هذا الجزء. وكذا قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يدل على وجوب التسبيح في الصلاة، ذكره ابن قاضي ابن عقيل ولم يحكي خلافا. ثم قال رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بهذا الفصل القاعدتان المشهورتان عند الأصوليين، الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، والثانية ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب فواجب، هاتان مسألتان منفكتان، الأولى ما لا يتم الوجوب يعني ما لا يوجد، ما لا يتم الوجوب يعني ما لا يوجد الوجوب، ومر معنا أن الوجوب ما هو؟ هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي، قد يتوقف الوجوب على شرط أو سبب، يعني لا يصدق بأن هذا واجب إلا إذا وجد شرطها أو سببه، حينئذ البحث هنا في ماذا؟ هل هو في فعل المكلف أو في صفة خطاب الشرع؟ الثاني، في صفة خطاب الشرع، حينئذ ما لا يتم الوجوب يعني ما لا يوجد الوجوب إلا به مطلقا سواء كان في مقدور المكلف أو لا ليس بواجب، ليس بواجب. قال سواء قدر عليه المكلف كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف كحضور الإمام الجمعة وحضور العدد المشترط فيه على القول به لأنه من صنع غيره، فإنه ليس بواجب مطلقا، مطلقا هذا يتعلق بماذا؟ قدر أو لا، وحكي إجماعا، حكي إجماعا، يعني ما يتعلق عليه إثبات الحكم الشرعي من حيث الوجوب وعدمه ليس المكلف مطالبا بتحصيله، فأنت مطالب بصلاة الجمعة كذلك تكون واجبة عليك، متى؟ إذا قلنا بأن العدد شرط، حينئذ حضور أربعين، حضور أربعين، حينئذ هل يلزمك أن تأتي الناس بأيديهم ليحضروا الجمعة لتكون واجبة عليك؟ إذا لم يحضروا فليست واجبة، لم يتعلق بك الوجوب، حينئذ نقول هذا شرط في تحقيق الوجوب وتعلقه به بالمكلف، لا يلزم من المكلف تحصيله، سواء قدر عليه بنيته بأربعين أو لم يقدر عليه، نقول هذا ليس بواجب عليه، بل لم يتعلق به الحكم أصلا، هذه قاعدة، وهذه حكي فيها إجماع. الثانية ما لا يتم الواجب يعني الفعل، فعل المكلف، قال المطلق قيده به المطلق يعني الذي لم يقيد، يعني أطلق إيجابه كما سيأتي، إلا به وهو مقدور لمكلف يعني في قدرته احترازا عما لا يقدر عليه، قال فواجب أي بوجوب الواجب، يعاقب المكلف بتركه ويثاب على فعله ويثاب بفعله كالواجب الأصلي. قال القرافي فمعنى قولنا مطلقا أي أطلق الوجوب فيه، أطلق الوجوب فيه، فيصير معنى الكلام الواجب المطلق إيجابه، وهو الذي قدره الشارح هنا، قال ماذا؟ وما لا يتم الواجب، ما يعني فعل أو قول، لا يتم يعني لا يوجد الواجب المطلق إيجابه يعني الذي لم يقيد من جهة الشارع، الواجب المطلق إيجابه، ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح، هذا ماذا؟ هذا واجب مطلق، لو قال له إذا نصب السلم فاصعد السطح، ها إذا نصب السلم فاصعد السطح، حينئذ هل يجب عليه نصب السلم؟ الجواب لا، لا يجب عليه، ينتظر يجلس حتى ينصب ثم يجب عليه، أما إذا قال اصعد السطح لم يتعرض إلى الوسيلة، حينئذ هل يمكن أن يأتي بهذا الواجب دون وسيلته؟ الجواب لا، حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. والمراد هنا بقوله المطلق يعني المطلق إيجابه دون أن يقيده الشارع بشيء ما، فإذا نص على الشرط أو السبب خرج من القاعدة المرادة هنا، وإنما يأتي بالواجب فقط. ثم نعلم أن هذا الواجب لا يتم إلا بشرطه. من جهة أخرى حينئذ نقول يجب هذا الشرط بوجوب هذا الواجب، لا نحتاج إلى دليل آخر. يعني الكلام في ماذا الآن؟ ليس الكلام في كون هذه الوسيلة واجبة أو لا، يعني الوضوء بالنسبة للصلاة هل يمكن أن يخاطب بالصلاة دون طهارة؟ الجواب لا. إذن يجب عليه أن يتطهر أولا ثم يصلي. الطهارة في وجوبها لا خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ هل الوجوب أخذ من الأمر بالصلاة أو بدليل آخر؟ فهمتم الآن؟ الخلاف ليس في إيجاب الشرط نفسه الطهارة، وإنما الخلاف والبحث في ماذا؟ هل دل النص أقم الصلاة على وجوب الطهارة أم لا؟ هذا محل النزاع. ولذلك قال ماذا؟ فواجب أي بوجوب الواجب، بوجوب. فالأدلة الدالة على أن هذا واجب دلت على أن الشروط والأسباب وكذلك انتفاء الموانع أنها واجبة، لا نحتاج إلى دليل منفصل عن النص. هذا المراد هنا. قال هنا في كلام القرافي: ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح، أطلقه لم يقيده بشيء، وبين قوله إذا نصب السلم فاصعد السطح. فالأول مطلق في إيجابه اصعد السطح، فهو موضع الخلاف، فهو موضع الخلاف. والثاني مقيد في إيجابه، فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا، لا يجب عليه تحصيل الشرط فيه إجماعا. فإذا قيده بأمر خارج عن الواجب حينئذ ونص عليه، حينئذ لم يأمره بماذا؟ بنصب السلم، لأنه إذا قال إذا نصب السلم فاصعد السطح أمره بماذا؟ بصعود السطح، لكن نصب السلم هذا لم يأمره به، حينئذ لما نص عليه خرج عن دلالة الواجب في دلالته على هذا الشرط. ولذلك قال ماذا هنا؟ فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا. وكما لو قال له صلي، قال له صلي، هذا مثال شرعي، وعلمنا أنه يتعذر إيقاع الصلاة دون طهارة، هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. وقيل هو واجب في نفسه بلا نزاع، والخلاف هل وجوبه بوجوب ذلك الواجب المتوقف عليه أو وجوبه حاصل من دليل آخر غير دليل الواجب المذكور، هذا محل النزاع. انتبه لي المسألة. قال الكوراني في شرح جمع الجوامع: الواجب المطلق هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي يتوقف عليها مقيدا، وإنما جاء مطلقا، وإن كان مقيدا بقيود أخرى فإنه لا يخرجه عن الإطلاق، كقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن وجوب الصلاة في هذا النص مقيد بالدلوك وغير مقيد بالوضوء والاستقبال. حينئذ مقيد بالدلوك لكن لا يجب عليه تحصيله، ليس في وسعه وليس في قدرته، فلا يتم الوجوب إلا به، حينئذ لا يكون واجبا عليه. وكذلك الغير مقيد بالوضوء والاستقبال فوجب عليه تحصيل الوضوء والاستقبال. إذا علمت ذلك فلا يخلو إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق، يعني داخلا في ماهيته ركنا أو واجبا كالسجود في الصلاة، فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، فهو واجب اتفاقا. إن كان الواجب المأمور به وتوقف على شيء، هذا الشيء داخل في مفهومه بمعنى أنه ركن أو واجب، فهذا لا خلاف فيه فهو واجب اتفاقا. لماذا؟ قاعدة، القاعدة مهمة انتبه لها، وكثيرا ما يستعمل الشوكاني رحمه الله تعالى في كتبه: لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها ضمنا. واضح؟ إذا أمر الشارع بالصلاة وعلمنا أن الصلاة هذه ليست جزءا واحدا وإنما هي أجزاء، حينئذ أمر بالصلاة نقول هذا الدليل يصلح أن يتمسك به في ماذا؟ في أن كل جزء داخل في هذه الصلاة فهو مأمور به، هذا هو الأصل، إلا إن دل دليل على ماذا؟ على أنه ليس مأمورا به، نرجع إلى القرينة. أما الأصل فالقاعدة هذه صحيحة مسلمة، أن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها ضمنا، هذا أولا، احتمال الأول يكون ماذا؟ داخلا في مفهومه، وإما أن يكون خارجا عنه، خارجا عنه، وهذا الذي يبحثه الأصوليون في هذا الموضع، كالسبب الشرعي والعقلي والعادي، وكالشرط الشرعي والعقلي والعادي، هذه ستة، لأن البحث إما في السبب وإما في الشرط وهما خارجان، ثم كل منهما إما شرعي وإما عقلي وإما عادي، ثلاثة باثنين بستة، هذه التي وقع فيها النزاع، هل تجب بإيجاب ما توقف عليها أم لا؟ أو محل خلاف، حاصله أن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا؟ هذا عبر عنه بمقدمة الواجب، هل الأمر بالشيء أمر بجزء، بكل جزء منه كالقاعدة السابقة، لكن هل الأمر بالشيء يستلزم الأمر بسببه وهو خارج عنه أو بشرطه وهو خارج عنه؟ هذا محل الخلاف. قال: والصحيح عندنا معاشر الحنابلة وعند الأكثرين وجوبها، يعني وجوب هذه الشروط وهذه الأسباب، وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال: إذا تقرر هذا فتارة يعبر، يعني ذكر أمثلة عندكم في الشرح للسبب الشرعي وغيره، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو تعبير صحيح وهي قاعدة شهيرة، وتارة بما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، وهذه صحيحة لكنها أشمل من الأولى، لأن السابقة تختص بالواجب. طيب يرد السؤال: ما لا يتم المندوب إلا به، هل هو مندوب به أو لا؟ نفس الكلام، فما كان داخلا جزءا فيه فهو مندوب، إلا إذا كان الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه واجب، وما كان شرطا أو سببا حينئذ جاء الخلاف فيه، ولذلك يعدل عن هذه العبارة السابقة إلى الثانية وهي أشمل. قال هنا: لكن العبارة الأولى أشهر والثانية أشمل، من حيث إن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة كذلك، وربما كانت واجبة كالشروط في صلاة التطوع. إذن ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، هذا أدق. لماذا؟ لأنه يشمل الواجب ويشمل المندوب، كما أن مقدمة الواجب واجبة كذلك مقدمة المندوب مندوبة إلا إذا كانت واجبة. قال: وقد علم من المتن أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف، لأنه قيده لم يطلقه. قال: ماذا؟ وما لا يتم الواجب المطلق، يعني إيجابه، إلا به، وهو أي الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به مقدور لمكلف احترازا عن غير المقدور، فواجب يعني بوجوب الواجب، ولا نحتاج إلى دليل منفصل، يعاقب المكلف بتركه ويثاب بفعله، فكل عبادة توقفت على شرط فيثاب ثوابين، ثواب العبادة نفسها وثواب الشرط، لكن الشرط هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، وهو داخل فيما في القاعدة السابقة، ويثاب بفعله كالواجب الأصلي. إذن يشترط في هذا أن يكون مقدورا للمكلف، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن وكذلك الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فكل واجب أوجبه الشارع فهو مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، مقيد به بالاستطاعة. قال هنا: لكن لو كان الواجب يتبعض، كان الواجب يتبعض، لو عجز عنه عن جميعه سقط أو لا؟ سقط الواجب، لكن لو عجز عن بعضه وقدر على البعض الآخر، هل يبقى ما قدر عليه باقيا في ذمته أو أنه لا يتبعض فيسقط بسقوط ما سقط؟ هذا محل نزاع عند الأصوليين، ولذلك قال: لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. قاعدة المذهب عند الحنابلة تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر، الأصل فيه فأتوا به كله، جميع هذا الأصل فيه، لكن لو عجز قال ماذا؟ فأتوا منه ما استطعتم، منه يعني بعضه، إن سقط، إن عجز عن الجميع واضح أنه يسقط، إن عجز عن بعضه دل النص على أنه يأتي به، وهذا هو الظاهر، يعني القاعدة التي ذكرها المصنف لها دليل واضح بيّن، فأتوا منه ما استطعتم، يعني الذي استطعتموه فأتوا منه، وأما الذي لا تستطيعونه فهذا قد سقط عنكم. فدل النص على أن المعجوز عنه يسقط، وأن المقدور له أنه يجب عليه العصر أن يأتي به. قال هنا: وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، على مذهب ماذا؟ أنه يجب أن يسمع نفسه، يعني يقرأ الفاتحة ويسمع نفسه دون أذية من من بجواره. حينئذ لو كان أخرس، لو كان أخرس، عندنا شيئان، عندنا تحريك لسان وعندنا صوت ناشئ عن اللسان، فإذا كان أخرس حينئذ ما ينبني على تحريك اللسان لا وجود له، سقط عنه، لكن يبقى ماذا؟ تحريك اللسان. هل يلزمه أن يحرك لسانه أو لا؟ على القاعدة هذه يلزمه، على القاعدة هذه يلزمه. حينئذ قالوا ماذا؟ أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، يعني خلافا لهذه القاعدة، لم يأخذوا بهذه القاعدة، خلافا للقاضي من أصحابنا وأكثر الشافعية لوجوبه ضرورة كجزء من الليل في الصوم وشروط الصلاة. قال ابن مفلح: ويتوجه الخلاف. وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع في الطهارة، وكذا إمرار الموسى في من لا شعر له. ورد قال ابن عقيل في عمدة الأدلة: يمر الموسى ولا يجب، ولا يجب، ذكره أصحابنا وشيخنا، يعني يجب عليه أن يمر الموسى، لكن هذا حكى فيه في الأوسط ابن منذر، حكى فيه الإجماع أنه يجب عليه أن يعني أصلع وجاء حج، كيف حينئذ يأتي به الواجب؟ قالوا يمر الموسى. إن ثبت الإجماع فهو مقدم، وإن لم يثبت الإجماع فالأصح أنه لا يمر الموسى، لأنه يعتبر من العبث، لكن إن صح الإجماع فهو العبرة. على كل القاعدة الصحيحة، لكن ينظر في كل موضع بحسبه وما يترتب عليه من الفائدة. قال: ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك، وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء، وبعض صاع من الفطرة أو في الفطرة، وربما خرج عن القاعدة فروع الراجح فيها خلاف ذلك. إذن القاعدة الصحيحة، وإنما النظر في الفروع على حسب ما ينظر في كل فرع بحسبه. إذن هذه القاعدة أو القاعدة الأخيرة مبنية على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. أراد أن يبين هنا بعض ما يتعلق بحكم الشرع الوضعي، لأن كل ما لم يكن من أحكام الخمسة فهو حكم وضعي، فالشروط والأسباب والموانع والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة كل أحكام وضعية، لأنها مستندة إلى الشرع، فكل واحد منها لابد له من دليل شرع، فإذا كان كذلك مصدره الشرع، وليس ثم عندنا إلا حكم شرعي مأخوذ من الشرع، فلا بد أن يكون داخلا في أحد النوعين، فإذا تعين أنه ليس من التكليف تعين أنه من الوضع. قال: العبادة، أطلق العبادة هنا، حينئذ شملت ماذا؟ الواجب أو المستحبة، واجب والمستحبة. قال: إن لم يعين وقتها، بدأ بما لم يعين، أي إن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع، لأن الوقت الشرعي هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا، الوقت هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا، فهو الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع. لماذا؟ لأن المأمور به، فإن المأمور به تارة يعين الآمر وقته، يعين الآمر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها وصيام رمضان وزكاة الفطر، لا زكاة المال، فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين، قصد فيه زمان معين. هذا متى؟ إذا عين الآمر الوقت. حينئذ قصد شيئين، قصد صلاة وقصد إيقاع في وقت معين له ابتداء وانتهاء، كذلك قصد صياما وله زمن معين له ابتداء وانتهاء، حينئذ الزمن داخل في مفهوم المأمور به. انتبه، لأنه ينبني عليه ماذا؟ أنه لو لم يأتي به في وقته المأمور به شرعا لا يصلح أن يسمى قضاء بل لا يقبل منه البتة. فمن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا دون عذر شرعي وقيل بأنه لا يكفر، هل يقضي أو لا يقضي؟ حينئذ نقول الصواب أنه لا يقضي. لماذا؟ لأنه أوقع الصلاة في غير وقتها المعينة لها شرعا، لأن الباري جل وعلا أمر بصلاة وقيدها ولم يأمر بصلاة مطلقة، وإنما عينها بماذا؟ بوقت معين له ابتداء وله انتهاء. فمن أوقع الصلاة بعد خروج وقتها كمن أوقع الصلاة قبل دخول وقتها، لا فرق بينهما. من صلى الظهر بعد خروج وقت الظهر كمن صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، لا فرق بينهما من جهة الشرع. وإن كان إدخال أو إيقاع الصلاة قبل دخول الوقت مجمع على بطلانها، وأما بعد ذلك فهو محل نزاع، والصواب أنهما سيان، أنهما سيان. إذن المأمور به تارة يعين الآمر وقته ابتداء وانتهاء كالصلوات الخمس ونحوها، فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين، وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان، المقصود فيه الفعل دون الزمان. وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام لابد أن يقع له ماذا؟ يقع في زمن، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان، ولكن ليس مقصودا للشارع ولا مأمورا به قصدا. فالقسم الأول يسمى مؤقتا ما عينه الشارع يسمى مؤقتا، والثاني يسمى غير مؤقت. إذن العبادات منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت. فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان. والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان، إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان لأنه أمر للباري جل وعلا، ومر معنا اليوم بأن الباري لا يأمر إلا بما فيه مصلحة مطلقا سواء علمناها أم لا. حينئذ نقول إذا أمر بشيء وعين له زمن كان هذا الزمن له حكمة، له حكمة. ومن جوز صحة الصلاة بعد خروج وقتها عمدا هذا قد سوى بين الزمنين، يعني جعل الزمن الثاني بعد خروج الوقت كالزمن الذي هو معين من جهة الشرع، وهذا قياس وهذا باطل. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، فلا يصح قياس الزمن الثاني على الزمن الذي عينه الشارع، لأنه لحكمة ولمصلحة ولم يبين لنا الشارع ذلك. حينئذ يكون معقول المعنى، لماذا عين الشارع من زوال إلى أن يصير مثلي كل شيء مثلي ظل كل شيء مثلي؟ لما عين ذلك؟ الله أعلم به، هو حكمة ولا شك، لكن هل علمناها؟ نقول لا، لم نعلمها. حينئذ قياس الزمن الثاني على الأول نقول قياس مع مقابلة النص. إذن القسم الثاني ليس فيه قصد الفعل فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء لأنهما فرعاء الوقت ولا وقت له. فالوقت حينئذ هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا، مطلقا يعني سواء كان مضيقا كصوم رمضان أو موسعا كالصلاة. وقد تكون العبادة مؤقتة بوقت لا نهاية له، مثل له بماذا؟ طواف الإفاضة على قول مذهب الحنابلة مثلا، أنه متى ما أتى به فهو له سواء خرج وقت الحج أم لا. إذن العبادة بعد هذه المقدمة إن لم يعين وقتها، يعني لم يجعل لها الشارع وقتا معينا ابتداء وانتهاء، لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع، يعني لم يكن لها حد بين طرفين، لم توصف هذه العبادة بأداء ولا قضاء ولا إعادة، فلا يقال أوقع هذه العبادة أداء، ولا يقال بأنه لو أخرها قضاء، ولو فعلها مرة أخرى يقال إنها إعادة. قال كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة ونحوها، النفل المطلق لم يعين له الشارع وقتا محددا، فلمن أراد أن يصلي ركعتين هكذا تطوعا لا يقال بأنه صلى صلاة أداء، ولو أخرها عن وقته المعتاد عنده بالنسبة إليه لا يقال قضاها، وإذا بطلت لخلل ما لا يقال إعادة، حينئذ ينفى عنها الأوصاف الثلاثة. ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا سبب لها. وقال البرماوي قد يوصف ما له سبب بالإعادة، يعني ثم نزاع في الإعادة، لأن الإعادة هو فعل العبادة مرة ثانية، بعضهم قيدها بالوقت حينئذ لا يتأتى الاعتراض هنا، وبعضهم جعلها مطلقة بمعنى الإعادة فعل العبادة مرة ثانية في الوقت أو في خارجه، وهذا تعبير أو الصلاح الفقهاء كما سيأتي. حينئذ يأتي في مفهوم الإعادة، هل هي داخلة في الوقت أم هي أعم؟ إن خصصناها بالوقت حينئذ لا إعادة، لا تصب بالإعادة، ولو تبين ثم خلل في الصلاة ثم صلاها مرة أخرى لا تسمى إعادة. لماذا؟ لأن الإعادة مقيدة بعبادة لها ابتداء وانتهاء، وهذه ليس لها ابتداء ولا انتهاء. وإن جعلنا الإعادة بأنها بمعنى أعم حينئذ قلنا تدخل في النوافل المطلق. قال البرماوي: قد يوصف ما له سبب بالإعادة كمن أتى بذات السبب مثلا مختلة فتداركها حيث يمكن التدارك. قال: وإن عين ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. هذا نوع آخر. النوع الأول لم يعين وقتها فلا توصف بالأوصاف الثلاثة، هنا قال عين يعني صار الزمن مقصودا للشارع. إن عين وقتها ولم يحد يعني غير محدود الطرفين ابتداء وانتهاء، لا يقال دخل الوقت وخرج الوقت كالشأن في الصلوات الخمس. قال كحج، قال هذا ليس له ابتداء، على قول ليس له ابتداء ولا انتهاء. كذلك الكفارة ليس لها ابتداء ولا انتهاء. كذلك زكاة مال لا فطرة ليس لها ابتداء ولا انتهاء. قال هنا عين ولم يحد، قال توصف بأداء فقط. فإن أخرها، لأن قلنا ماذا فيما سبق؟ أن الزمن لازم للفعل، ولذلك سيأتي أن دلالة افعل تدل على الفور على الصحيح، فالزمن الأول هو المقصود بإيقاع العبادة على الصحيح. فإن أخرها هل توصف بالإعادة أو القضاء؟ الجواب لا، وإنما توصف بالأداء فقط. لماذا؟ لأنه لم يحد الطرفين، عين لها وقتا ولم يجعل له ابتداء ولا انتهاء. قال هنا كحج وكفارة توصف بأداء فقط أي دون قضاء، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين، والقضاء فعل الواجب، لو قال العبادة لكان أولى، فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا، وهذا ليس له خارج حتى ماذا؟ حتى يقضى. إذن انتفى القضاء لعدم وجود حقيقته، وهو فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا. قال: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه أو لشبهه بمقضي، يعني في استدراكه لما بين فيما سبق أن الحج يوصف بالأداء فقط، كأن السائل يقول ماذا؟ أنتم قلتم إن الحج لا يوصف بالقضاء، وقد وصفتموه في كتب الفقه بماذا؟ بالقضاء. إذا أفسده كمن جامع قبل التحلل الأول قالوا ماذا؟ فسد حجك ووجب عليك القضاء. ونحن نقرر هنا ماذا؟ قاعدة أن الحج لا يوصف إلا بالأداء، ماذا نصنع؟ قال: في الحقيقة هو ليس بقضاء، وإنما أشبه المقضي، أشبه المقضي، كأن الحج في المرة الأولى التي فسد فيها كأنه محدود الطرفين، فلما فعل خارج ذلك الوقت لأنه لما تلبس به تعين فصار له ابتداء وانتهاء، لكن بفعل المكلف، فلما لزم منه فعله بعد خروج وقته باعتبار المرة الأولى أشبه المقضي، وإن كان في الحقيقة ليس بقضاء. فإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي، يعني أشبه الفعل المقضي لأنه فعل مرة ثانية، وهذا هو الشأن فيه في القضاء. قال: وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه، يعني بمجرد التلبس به كأنه صار عبادة ذات طرفين، ذات طرفين ابتداء وانتهاء، وإن كان في الحقيقة ليس له طرفا. إذن يكون إطلاق القضاء في هذه الجزئية الحج الفاسد، نقول هذا من باب التوسع وليس من باب تحقيق ماذا؟ تحقيق للصلاحات، فلا يرد حينئذ نقضا على الأصل. قال: وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. لو جاز له أن يقضي، حينئذ متى يقضي؟ نقول الأمر على الفور، متى ما تعلق به قضاء وهو واجب لزم ماذا؟ منذ أن يتمكن أن يفعل. لو أخره هل يقال بأنه قضاء قضاء أو أنه قضاء مع الإثم الثاني؟ أنه قضاء مع الإثم، لأنه يتسلسل، فلو أخره مرة ثانية صار قضاء قضاء القضاء، ولو أخره مرة رابعة لصار قضاء قضاء قضاء القضاء، وهلم جرة. حينئذ نقول للزوم التسلسل يمنع، قال لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله وهو ممتنع، وإنما هو قضاء مؤخر يأثم إن كان متعمدا لذلك. ثم قال وإن حد، كيف حد؟ يعني وقت العبادة صار له ابتداء انتهاء، وصفت بالثلاثة. ما هي الثلاث؟ الأداء والقضاء والإعادة. والإعادة لماذا؟ لأنها إن فعلت في وقتها المحدد كانت أداء، وإن فعلت بعده لعذر ليس مطلقا كانت قضاء، وإن تكرر فعلها كانت إعادة، سوى جمعة. استثنى ماذا؟ الجمعة، فإن لها ابتداء ولها انتهاء، فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها، ولا توصف بالقضاء لأنها إذا فاتت لا تقضى وصليت ظهرا. إذن قال وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة فلا توصف بالثلاث، وإنما توصف باثنين فقط وهما الأداء والإعادة، وأما القضاء فلا يتصور قضاء جمعة البتة، إنما تعاد إما لخلل فيها أو إذا عاد مرة أخرى بأن صلى في مسجد ثم صلى في مسجد آخر هذه إعادة، ولكنها لا توصف بالقضاء لأنها إذا خرج الوقت صليت أربعا. إذا تقرر ذلك فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء إلى آخره. وليته قدم الحدود على معرفة ما يدخله الأداء والقضاء والإعادة لأنه أولى بالتنصيص. فالأداء الفاء الفصيح، الأداء هو ما أي عبادة فعل، ذكر باعتبار ما في وقته المقدر، في وقته المقدر ما فعل، هذا جنس للأداء وغيره، في وقته المقدر له خرج ماذا؟ القضاء، لأنه فعل العبادة في غير وقته المقدر له، وخرج كذلك ما لم يقدر له وقته، ما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر، إنقاذ الغريق إذا وجد، والجهاد إذا تحرك العدو، والنوافل المطلقة وتحية المسجد وسرود التلاوة، هذه ليس لها وقت. إذا ما فعل في وقته المقدر له خرج القضاء لأنه يفعل بعد وقته المقدر له، وخرج كذلك ما لا وقت له مقدر على ما مضى ذكره. قال أولا، هذه تعود إلى الفعل، ما فعل أولا ليخرج ماذا؟ ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، كماذا؟ كأن الشارع قدر للعبادة وقتين، مثلا لذلك ليتضح، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها إذا تذكرها بعد خروج وقتها، أو السيقظة بعد خروج الوقت. هنا لهذا النوع من المكلفين جعل الشارع له وقتا ثانيا باعتباره هو، ولذلك جاء النص من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، جاء في رواية فإن ذلك وقتها، وقتها ثانيا لا أولا. حينئذ كأن الشارع جعل لهذا النوع من المكلفين وقتين للعبادة، وقت هو أول ووقت هو الثاني، حينئذ قوله أولا احترازا عن الوقت الثاني الذي جعله الشارع لبعض المكلفين وليس مطلقا، وقياس من ترك الصلاة عمدا على النوعين المذكورين هذا من أفسد أنواع القياس كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو محق في ذلك. لماذا؟ لأن من نام عن صلاة أو نسيها يقول هذا مأزور أو مأجور، هل هو مأزور أو غير مأزور؟ يعني يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم قطعا. من ترك الصلاة عمدا هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو فاسق، فكيف يقاس الفاسق على المطيع؟ كذلك كيف يقول ماذا؟ ما دام للنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معذورا أن يقضي الصلاة ويأتي بها بعد خروج وقتها، فغير المعذور من باب أولى أحرى، كذلك يعني من تركها عمدا غير معذور. إذن ما دام أن الصلاة لا تسقط عن النائم وهو معذور، الساهي أو الناس وهو معذور، فغير المعذور من باب أولى أحرى، هذا فاسد. هذا لماذا؟ لأن غير المعذور فاسق، هذا إن قلنا بأنه لم يخرج عن الإسلام، وإلا قلنا كيف يقاس الكافر على المسلمين؟ هذا من أفسد أنواع القياس. على كل، هنا جاء النص بتحديد وقت آخر غير الوقت الأصلي لغير النائم والساهي، ولذلك قال أولا احترازا عن هذا النوع، ولذلك قال هنا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا. فكلاهما وقتان شرعيان، كلاهما وقتان شرعيان، إلا أن أحدهما أول والثاني ثاني. قال رحمه الله تعالى فإن ذلك وقتها، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول، فلم يكن أداء، ويخرج به أيضا قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية، فإذا فعله كان قضاء لأنه فعله في وقته المقدر له ثانيا لا أولا. إذن صح المثال هنا في الصلاة بأن لها وقتين، الوقت الثاني في حق النائم والساهي ومن كان في حكمهما، المثال الثاني في الصوم فجعل له وقتين في شهر رمضان، ثم إذا كان معذورا حينئذ يأتي به في الوقت المقدر له ما بين الرمضانين، وهذا وقت لكنه وقت ثاني لا أول. إذن ما فعل في وقته المقدر له أولا احترازا عن النوع الثاني. قال شرعا يعني من جهة الشرع. وهل يتصور أن يحد وقت للعبادة لا من جهة الشرع؟ قال هنا لو قدر الوقت من جهة الحاكم كمثال ذكره في التحبير، نعم، كما لو حدد شهر رمضان لدفع الزكاة، ها يجوز للحاكم أو لا؟ يجوز أن يحدد وقتا مثلا لوقت دفع الزكاة من شهر كذا إلى شهر كذا، أو من أول الشهر إلى آخره، حينئذ يقول هذا تحديد للزكاة لكنه تحديد لا من جهة الشرع. فلو فعله في الوقت هل يسمى أداء؟ لا يسمى أداء. لماذا؟ لأن التحديد ليس من جهة الشارع. يسمى أداء إذا كانت العبادة لها طرفان ابتداء وانتهاء، والذي حدد الطرفين هو الشارع وليس الحاكم. حينئذ نقول لو فعل هذه العبادة وهي الزكاة في الوقت المحدد لها من جهة الحاكم لا يسمى أداء، فلو أخرجها عن وقتها هل يسمى قضاء؟ لا يسمى قضاء. إذن قوله شرعا أراد به ماذا؟ ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، لا بأصل الشرع. ففعل العبادة في ذلك الوقت لا يسمى أداء، وإخراجها لا يسمى قضاء. هذا ما يتعلق بالأداء. ثم قال والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، نعم، والقضاء ما فعل يعني عبادة فعل بعد وقت الأداء، بعد وقت الأداء. هذا يتصور في ماذا؟ في العبادات التي لها وقت، وإذا أطلق الوقت انصرف إلى ماذا؟ ما له ابتداء وانتهاء. قال والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، بعد وقت الأداء ما فعل، هذا جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج، وبعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة لأن وقتها وقت الأداء مطلقا، يعني سواء، وهو الذي سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى. ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور، وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم بعد خروج وقتها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. فكل عبادة فعلت بعد خروج الوقت فيسمى ماذا؟ يسمى قضاء. قال هنا ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض، أو مانع عقلي، أو لمانع عقلي كنوم لوجوبه عليهم. أراد هنا لإدخال بعض أنواع ما وقع فيه نزاع. نقول الأداء له ثلاث حالات، حال الأولى أن يكون واجبا كأداء الصلوات الخمس في وقتها ممن لم يقم به مانع، قيد هكذا ممن لم يقم به مانع، حينئذ يكون واجبا، فالأداء يكون واجبا. وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا إشكال في كونه قضاء إن لم يكن عمدا، إن لم يكن عمدا. إذن الأداء أن يكون واجبا كالصلوات الخمس ممن دخل عليه الوقت وخرج وكان ماذا ولم يقم به مانع، حينئذ تدارك هذا الفعل بعد خروج الوقت يسمى ماذا؟ يسمى قضاء إذا كان العذر بلا خلاف. أما إذا كان عمدا فلا يشرع له القضاء البتة، لا يشرع له القضاء البتة، لأن القضاء على الصحيح لا يجب إلا بأمر جديد. أما الأمر الأول فلا يستلزم القضاء أبدا، أقيم الصلاة لا يستلزم ماذا؟ القضاء، لابد من أمر جديد. فإن لم يرد أمر جديد حينئذ نقول نبقى على الأصل وهو عدم المشروعية إلا بدليل. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما الفائدة هنا؟ كيف نستفيد؟ أولا نقول قولها كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود ماذا؟ مع وجود الدليل الدال على إيجاب الصوم في وقته، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم يؤخذ من هذين النصين وغيرهما وجوب القضاء، وإنما انتظروا إلى ماذا؟ إلى قضاء جديد. كنا نؤمر أمرا جديدا بقضاء الصوم، إذن دل على أن ما سبق لا يعتبر دليلا في ماذا؟ في إيجاب القضاء. ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني لا نؤمر أمرا جديدا، حينئذ مع وجود ماذا؟ مع وجود الأوامر الدالة على إيجاب الصلاة. دل ذلك على أن فقه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وأما الأمر السابق فلا يستلزم القضاء على الصحيح، إن كان جمهور الفقهاء على أنه يستلزمه، والصواب أنه لا يستلزمه. لماذا؟ لأن الشارع ما عين الوقت إلا لمصلحة تليق بهذه العبادة، فإخراج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا تسوية للزمن الثاني غير المأمور بإيقاع العبادة فيه بالزمن الأول، وهذا قياس ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل بأن العلة معقولة المعنى. علة ماذا؟ علة تحديد الزمن. لماذا حدد الشارع الزمن هنا في هذه الصلاة ابتداء الانتهاء؟ الله أعلم، لا ندري. إذن العلة مجهولة. هل هو الحكمة؟ قطعا نعم هو الحكمة، لأنه أمر به ولا يأمر إلا بما هو حكمة. حينئذ قياس هذا على هذا نقول قياس مع الفارق، وهذا ما نقوله دائما كذلك في مسألة منها الخيام التي تكون متصلة، هذا القياس فاسد كهذا القياس نفسه. لماذا؟ لأن تحديد البقعة في منى هذا توقيفي، هل هو معقول المعنى؟ لا، ليس معقول المعنى، يعني لا ندرك لماذا حدد الشارع هذه البقعة. اتصال الخيام قياس ما كان خارجا على ما كان داخلا، هذا قياس، سلم بأنه قياس أو لا، هو قياس. حينئذ نقول قاس فرعا على أصل، أين العلة؟ ليس عندنا علة، إذا انتفى ركن من أركان القياس، فليس عندنا شيء اسمه اتصال الخيام البتة، وإنما يقال له إن وجدت مكانا يليق بك كإنسان كآدم، ليس بالجبال كالوحوش ولا في الطرق كالزبالين نحو، إنما مكان يليق بك كمؤمن كمسلم، إن وجدت مكانا حينئذ وجب عليك. إن قلنا بالوجوب والصحيح أنه لا يجب، حينئذ نقول إن وجد مكانا يليق به وجب عليه، وإلا ها فاتقوا الله ما استطعتم. حينئذ سواء بات في مزدلفة اتصلت الخيام أو ذهب إلى بيته في داخل الحرم أو في خارج الحرم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه واجب عجز عنه فسقط، حينئذ نرجع إلى الأصل، هذه عبادات ولا يدخلها قياس البتة. إذن النوع الأول هنا أن يكون واجبا كأداء الصلوات الخمس في وقتها ممن لم يقم به مانع. والصحيح أن المبيت بمنى يوم الحج مستحب وليس بواجب، ليس بواجب خلافا لما ذهب إليه الجمهور. وأما رخص للعباس نرجع إلى القاعدة السابقة، رخص فسر كثير من الفقهاء الرخصة هنا بالمعنى الاصطلاحي، هنا هذا خطأ، وإنما المراد بالرخصة هنا السهولة، والسهولة كما تكون في الواجب في إسقاطه كذلك تكون في ماذا؟ في المندوب. المندوب قد يكون أشق من الواجب، ولذلك نقول الاعتكاف ماذا؟ والسحاب في خلاف لا، هل هو يسير؟ ليس بيسير كذلك، إذا فيه مشقة، إذا وجود المشقة لا يستلزم أن يكون واجبا، وانتفاء المشقة لا يستلزم أن لا يكون واجبا، وإنما قد توجد في الواجبات في بعضها دون بعض، وقد توجد في المندوبات في بعضها دون بعض. رخص للعباس، نقول بمعنى أنه يسر له ذلك. ولذلك في صحيح مسلم رواية أخرى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على ماذا؟ على أن الرخصة ليس المراد بها هنا الرخصة الاصطلاحية، لأن الرواية واحدة، القصة واحدة، جاء رخص وجاء استأذن العباس فأذن له، فأذن له، والإذن لا يستلزم الوجوب، بل قد يكون في المندوب، قد يكون في غير ذلك، والصواب أنه لا يجب خلافا للجمهور. هذا النوع الأول يكون واجبا حينئذ قضاؤه لا إشكال فيه، وإنما يقيد بكون لعذر، أما العمد فلا. النوع الثاني أن يكون ممنوعا، الأداء يكون ممنوعا. كيف يكون ممنوعا؟ نقول كصوم الحائض، حائض يدخل عليها الصوم الوقت ابتداء وانتهاء ولا تصوم، يحرم عليها الأداء؟ نعم يحرم عليها الأداء. إذن أن يكون ممنوعا كصوم الحائض وتسمية تداركه قضاء بعد خروج الوقت يعني بعد رمضان، هل يسمى فعله قضاء أم يسمى أداء؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. فقيل هو قضاء مجازا ليس بحقيقة لأنه لم يتقدم له وجوب، وقيل هو قضاء حقيقة. النوع الثالث أن يكون جائزا يعني مخيرا، له أن يأتي بالأداء وأن لا يأتي، هذا كأداء مسافر الصوم، يعني مسافر في نهار رمضان، هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. هل يجوز له أن يصوم أن يأتي أداء به الصوم؟ نعم يجوز له. إذن أن يكون جائزا كأداء مسافر الصوم، حينئذ إذا أفطر في نهار رمضان وهو جائز الفعل والترك وقضى بعد ذلك، هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا كسابقه؟ كسابق. إذن ما منع الأداء أو جاز الأداء فعله بعد خروج الوقت فيه خلاف في تسميته قضاء، فيه خلاف في تسميته قضاء. مبنى المسألة خلافنا أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوهم، هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ هذا محل النزاع. هل الصوم واجب على الحائض في أيام رمضان بعد دخول الشهر أم لا؟ فمن قال بأنه وجب عليها ففعل الصوم بعد خروج الوقت قضاء، ومن قال بأنه لا يجب وأن انعقاد السبب لا يستلزم الوجوب، حينئذ نقول فعله بعد رمضان لا يسمى قضاء حقيقة، إما أداء وإما قضاء مجازا، أما حقيقة فلا. لماذا؟ لأنه لم يجب، فكيف يجب عليها أن تقضي شيئا لم يجب عليها في وقته؟ إذن مبنى المسألة هنا أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه، هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ من نفى الوجوب قال لأنه حرام على الحائض وحرمته تنافي وجوبه عليهما، حينئذ إذا قيل بأنه وجب على الحائض كيف يجب ويحرم عليها الامتثال؟ كذلك يعني لو قلت بأن الحائض في أيام شهر رمضان وجب عليها الصوم، كيف وجب عليها ويحرم عليها الامتثال؟ هذا متنافيا، هذا متنافي، فلا يجب عليها. ولأنه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز تركه ينافي وجوبه أيضا، لأن الواجب ما هو؟ إلزام مقتضى الشارع، هذا الأصل فيه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، حينئذ لا يجوز له الترك. وإذا خير المسافر بين الصوم وعدمه حينئذ خيره فيما يجوز له أن يتركه، فليس بواجب لأن الواجب ليس جائز الترك. لكن هنا ليس جائز الترك لا يقال بأنه مطلقا، هذا يأتي بحثه فيه في المندوب. ومن قال بصدق الوجوب عليهم قال إنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا من الفائت، والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا منه. والصواب أنه يقال بأنه انعقاد السبب لا يستلزم الوجوب، وإنما لابد من الوجوب ماذا؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع، يعني لا يتحقق الوجوب في حق الحائض بمجرد انعقاد السبب. ما هو انعقاد السبب هنا؟ دخول الشهر، رؤية هلال رمضان، انعقد السبب. لكن بقي عندنا أشياء أخرى، وهي ماذا؟ وجود شروط وانتفاء موانع. فإن تحققت الشروط وانتفت الموانع تعلق الوجوب بالمكلف بعينه. فإن تخلف شرط أو وجد مانع، تخلف شرط كالإقامة بالنسبة لمن؟ للمسافر، وعدم القدرة بالنسبة للمريض، هل تخلف شرط؟ يعني الاستطاعة لابد منها. أو وجد مانع كالحائض، حينئذ لا يوصف الفعل باعتبار هؤلاء بأنه واجب وإن انعقد السبب. وهذا هو الصحيح واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا قال ماذا؟ والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور، يعني بأن كل منها واجب، ولو هذه الخلاف، يعني ولو كان التأخير، ولو كان التأخير لعذر تمكن منه كمسافر تمكن من فعله في وقته، يعني هذا العذر لا يمنع من الصوم مثلا، لا يمنع من الصوم مثلا كمسافر يفطر، أو لا، يعني أو لم يتمكن من الفعل من وقت في وقته لمانع شرعي كالحيض أو لمانع عقلي كالنوم، كالنوم بالنسبة لي للصلاة. وأما المانع هنا الشرعي للحيض فهو يشمل الصوم والصلاة، لكن الصلاة لا تقضى، حينئذ المثال بها فيه بعد. إذن قوله ولو لعذر، هذا للإدخال أو للإخراج؟ ها، أراد أن يدخل أو يخرج؟ أراد أن يدخل. حينئذ إذا قضى المسافر، لا نقول قضى، إذا صام المسافر بعد خروج الوقت على كلام المصنف يسمى قضاء حقيقة. وإذا صامت الحائض بعد خروج شهر رمضان يسمى ماذا؟ يسمى قضاء حقيقة. وإذا استيقظ النائم بعد خروج وقت الصلاة وصلى يسمى ماذا؟ يسمى قضاء حقيقة. هذا الذي أراد المصنفون رحمه الله تعالى، بناء على أن انعقاد السبب تعلق به الوجوب بالمكلف ولو مع انتفاء الشرط أو وجود المانع. وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا يتعلق به، لا يتعلق به. إذن ولو لعذر، يعني ولو كان التأخير لعذر تمكن منه، يعني من فعله في وقته كمسافر يفطر، أو لا، يعني أي أو لم يتمكن من الفعل في وقته لمانع شرعي كحيض، يعني كصوم حائض، ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك، أو عقليا، يعني لمانع عقلي كنوم كصلاة نائم مثلا، وإغماء وسكر لوجوبه عليهم. هنا التعليل، لماذا سمي قضاء؟ لأنه وجب عليهم في الوقت، فلما وجب عليهم في الوقت حينئذ أتوا به بعد خروج الوقت، ولا يأتون إلا بما وجب عليهم في الوقت. هذا التعليل ذكره المصنف رحمه الله تعالى لوجوبه، أي وجوب فعل العبادة عليهم، وهو الصوم حالة وجود العذر، وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام أحمد أصحابه وغيرهم. وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر. واضح هذا؟ الحكم بكونها هذه المأمورات واجبة في حال العذر حينئذ يستلزم من ذلك أن فعلها بعد خروج الوقت يسمى قضاء. قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبا، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، لكن هذا أمر جديد. إذن انعقاد السبب، نقول قاعدة هنا، انعقاد السبب سبب الوجوب، هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه، ولو منع من تأثير السبب سبب الوجوب، يعني مانع الوجوب كالحيض أو تخلف الشرط، يعني شرط الوجوب كالمرض والسفر؟ الجمهور نعم، والصحيح لا. واضح هذا؟ الجمهور نعم، يعني انعقاد السبب بمجرد دخول الوقت تعلق الحكم الشرعي بكل مكلف، سواء وجد الشرط أو انتفى الشرط، سواء وجد المانع أو انتفى المانع هو واجب عليهم، وهذا قول الجمهور ونسبه ابن برهان هنا بأنه قول الفقهاء قاطبة. أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد السبب انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط، هذا الثاني هو الصحيح واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وعبادة صغير، نبه هنا على أن القضاء والأداء هو من إطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي، لأن المراد به ماذا؟ ليس المعنى المصدري، إنما المراد به فعل العبادة في الوقت أو فعل العبادة خارج الوقت. حينئذ إطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهذا اشتهر حتى صار حقيقة عرفية. ثم قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء، لماذا؟ لأنها لم تجب عليه، وكل ما لم يجب عليه عبادة ولو كانت مؤقتة لها ابتداء وانتهاء، حينئذ فعلها بعد الوقت لا يسمى قضاء، وكذلك فعلها في الوقت لا يسمى أداء. وعبادة الصغير يعني لم يبلغ الحلم لا تسمى قضاء إجماعا ولا أداء على الصحيح، ولا أداء على الصحيح، لأن الصغير لم تجب عليه عبادة حتى تقضى. قال الطوفي الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا، حكى الإجماع وفي خلاف. وقال البرماوي وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي، فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع. وقال ابن مفلح في فروعه تصح الصلاة من مميز النفلا ويقال لما فعله صلاة كذا، وفي التعليق مجازا. إذن القضاء لا توصف به لأنها لم تجب عليه في الوقت، أما الأداء فهذا محل النزاع، محل النزاع، وهنا صح أنها لا توصف بذلك. قال والإعادة، هذا الوصف الثالث والأخير، والإعادة ما فعل يعني عبادة فعلت في وقته المقدر، ما فعل في وقته المقدر خارج القضاء كذلك. وقوله في وقته المقدر يعني محدود الطرفين، وهذا يقتضي أن الإعادة قسم من الأداء لا قسيمه، يعني قوله في وقته المقدر حينئذ اجتمع عندنا أمران، ما هما؟ الأداء فعل العبادة في وقته المقدر له ابتداء وانتهاء، الإعادة كذلك فعل العبادة في وقته المقدر، فاشتركا كل منهما يصدق عليه أنه فعل العبادة في وقته المقدر، لكن افترقا في ماذا؟ أن الأداء فعل العبادة أولا والإعادة فعل العبادة ثانيا، فلما دخل في الحد الأداء قال ثانيا يعني بعد فعله أولا، فخرج الأداء مطلقا يعني سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول كفوات شرط أو وجود مانع أو غير ذلك، يعني ولو كانت الإعادة لطلب فضيلة كمن صلى صلاة صحيحة في غير جماعة ثم صلى مرة أخرى طلبا لفضل الجماعة، صلى مرة أخرى أعاد الصلاة، نقول حينئذ فعل الصلاة مرة ثانية، الأولى أداء والثانية تسمى إعادة، هل صلى ثانية لخلل في الأولى؟ الجواب لا. هل يسمى إعادة؟ نعم الصحيح يسمى إعادة على خلاف، والصواب هنا متى ما أعاد الصلاة سميت إعادة، وحينئذ يكون مأخوذا من المعنى اللغوي، فيدخل في ذلك لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى، فإن هذه الصلاة تسمى معادة عند الأصحاب وهو الصحيح من غير حصول خلل ولا عذر، وهذا هو الصحيح. وذهب غير الأصوليين غير ما ذكر إلى أقوال أخرى، والصواب هو الذي ذكرناه. إذن قال هنا الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا يعني دون أن يقيد بخلل في الأولى. وعرفنا من قول في وقته المقدر هنا انتبه إلى أن هذا يقتضي أن الإعادة قسم من الأداء لا قسيمه، ومقتضى كلام الفقهاء مستعمل في كتب الفقه أنها أعم يعني الإعادة عند الأصوليين أخص من الإعادة عند الفقهاء، مقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك يعني من ذلك الوقت وبعده، ولو خرج الوقت على كلام الأصوليين السابق أن الصلاة إذا فعلت بعد الوقت لا تسمى عادة، لا تسمى عادة، ولو تبين له خلل في الصلاة التي أوقعها في أثناء الوقت ولو تبين له الخلل. لماذا؟ لأن الوقت قيد في مسمى الإعادة بخلاف ما عليه الفقهاء، فإنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل. فعلى قول الفقهاء إذا صلى في الوقت ثم بعد خروج الوقت تبين أنه صلى بلا طهارة حينئذ يتوضأ ويصلي، عند الفقهاء تسمى إعادة وعند الأصوليين لا تسمى إعادة. لماذا؟ لأنها لم تفعل في أثناء الوقت. قال كصلاة فاقد الطهورين، على بعض الأقوال أنه يعيد إذا ورد الماء، والعاري والمحبوس في موضع النجس لا يجد غيره، ومن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والمريض لا يجد من يحوله إلى القبلة ونحوه. هذه المسائل كلها يأمرونه بالصلاة، ثم إذا تمكن من الطهور أو أحد الطهورين أو أزال النجاسة أو نحو ذلك ألزموه بماذا؟ بالإعادة. ومعلوم أن الإعادة هنا إنما تقع بعد خروج الوقت، وهذا على اصطلاح الفقهاء فهي أعم، مع أنهم يطلقونها أو يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت، هذا مقتضى اصطلاح الفقهاء. وعليه على هذا القول فالإعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت، بل هي أعم من ذلك، بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى، هذا سواء كان الماضي صحيحا أو فاسدا. وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجهين عند الفقهاء، فينفرد الأداء في الفعل الأول، وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت، فهي أداء وإعادة. إذن قول والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا، لا ثانيا مطلقا. بقي ماذا؟ مسألة لابد من التنبيه عليها، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. قلنا هنا إيقاع العبادة في الوقت المقدر له شرعا يسمى ماذا؟ يسمى أداء. بقي صورة فيها نزاع، وهي ما إذا أوقع بعض العبادة في آخر الوقت المقدر وتمم العبادة بعد خروج الوقت، ففيها ثلاثة أقوال: أداء كلها أداء، كلها قضاء تفصيل، ما وقع في الوقت فهو أداء، وما وقع خارج الوقت فهو قضاء. والصحيح أن كلها أداء، أنها كلها أداء. فحينئذ نقول الأداء لا يستلزم إيقاع العبادة كلها في ماذا؟ في الوقت. بل لو أوقع بعض العبادة جزءا منها، وفي شأن الصلاة على جهة الخصوص لو أوقع ركعة كاملة سجدتيها، حينئذ نقول أدرك الوقت. أدرك الوقت أداء وقضاء أم أنه أداء فقط؟ أدرك الوقت أداء فقط. حينئذ الأداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض الآخر خارج الوقت، على الصحيح، على الصحيح. كمن أدرك ركعة من الصلاة فكلها أداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أدركه ماذا؟ أداء. الحديث متفق عليه، وهذا هو الصحيح. لكن لا يستلزم من إثبات الأداء رفع الإثم، صحيح؟ يعني قد تكون الصلاة نحكم عليها بأنها أداء ولا يأثم في الصورة المذكورة، يعني لو أخر الصلاة، فلو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر ما، فصلى ركعة ثم ثلاث ركعات الأخرى بعد خروج الوقت، فإن كان مفرطا فهي أداء مع الإثم، وإن لم يكن مفرطا حينئذ فهي أداء لا مع الإثم، لأنه معذور. وحينئذ الإثم وعدمه ماذا؟ لا علاقة له بالأداء البتة. فلو كان آثما فاسقا مثلا، نقول إذا أوقع ركعة في داخل الوقت قبل خروج الوقت ركعة كاملة، حينئذ نقول أدرك الوقت ومع ذلك يأثم، فالإثم منفك عن الأداء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الركن تسمية الصلاحية فحسب، ولا هو واجب؟ هو واجب لا اشكال فيه. ولذلك قلنا الواجبات تتفاوت ليست على مرتبة واحدة من حيث الدليل ومن حيث ما يترتب عليها. حينئذ الركن واجب وزيادة، والواجب واجب.